يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني يلي مت بدالي وشايل عني أحمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع اشتريت وقلبي تهوي لقيت وفتحت ليل عليا يلي مت بدالي وشايل عني أحمالي في السماء تشفع فيا عمري ضاع اشتريت وقلبي تهوي المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال من البشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة I'm not afraid of the dark.